النهار لحد نهار 16 أفريل 2016 صار حريق كبير في دار علي بن زيد العكروت في منطقة الزيتونة. نتيجة هذا الحريق قصنا الضوء برشا مرات، اللي هو مش أول مرة يصير، كرجع الضوء رجع بقوة، اللي خلف على يعني صار فويت في الدار هذايا وخلف حريق كبير. ما نعرفش جو جماعة استيق قالوا الإشكالية مش من عنا، على خاطر منقل اللي بس عليها اللي عمل الانسلاسيون هو اللي تحمل مسؤولية. المواطن هذا اللي في الدار، يا هل ترى منين باش يطلب حقه؟ استيق تقولك ما هيش مشكلتي. ما نعرفش يعني الاستيك جاي فيه الحكم في ايشو خلصوا الفواتير متاع الضوء متاعكم، علاش هي ما تعلمش المواطنة تقولوا راه الضوء نهار الفلاني باش يتقص، ولا تعمل هي صيانة الادوات الماتريال متاع الملاقي متاع في الحكم تجي تخلص المواطن هذا بلا يقولوا لي منين باش يطلب حقه. ثلاثة صغيرات اللي اللي اللي تحرقت امس ادواتهم اللي يتباكوا اليوم ما مشوش يقروا، ما نعرفش شكون من المواطن هذا بلا يقولوا لي مني باش ياخذ حقه. استاذ قلت لك ما نتحملش مسؤوليتي، ما نعرفش بالحق رجدوني واعطوني ما نعرفش انا بالحق ما عندي ما نقوله مع الكلام ضاع. منين باش ياخذ حقه المواطن هذا؟ استاذ قلت لك ما نتحملش مسؤوليتي.